نارا وقودها الناس والحجارة. اب جيد، اب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الاب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الاب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. اما اب قدم استقالة من مهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي ان ندركها جيدا بمعناها ومغزاها، ان اكثر الاباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الاساسية الا وهي مهمة التربية، وصار الاب في البيت ليست له الا وظيفة واحدة هي توريد المال واعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكت زوجته واولاده، ليس اكثر. اما وظيفته الاصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الاباء. ان الصحبة السيئة ايها الاخوة، سواء على البنين او على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لانه اذا صارت هذه الصحبة عند الولد ادمان فان تأثيرها لا يقاوم. وكم من اباء يعانون اليوم من هؤلاء الابناء ولا يستطيعون لهم اصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه الشلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الاب المتهور كل ما يستطيع ان يفعله ان يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد. اذا طرد من البيت ان يلجأ الى هذه الشلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الاول اخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئلة الشنعاء ان تتخلص من الشلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، ان العلاج ان تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله. اذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك الى الجنة. فاذا كان السبب الاول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الاول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث اطلاق البصر. اطلاق البصر او اثارة الغريزة باي وسيلة. اطلاق البصر للنظر الى النساء المتبرجات. وانا لا انكر ان في الشوارع سفور وتبرج، لا انكر ان على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح. انا لا انكر ان الاغاني تدعو الى الرذيلة. انا لا انكر ان كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب اذا مشى في الشارع وامرناه بغض البصر فالامر بالنسبة له صعب، بل يكاد ان يكون من الصعوبة من مكان اذا نظر امامه او عن يمينه او عن يساره او رفع رأسه الى اعلى كما يذكر الشباب، فانه اما ان يجد اعلانا معلقا او امرأة متدلية من بلكونة او من شباك. فماذا يصنع الشاب امام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر ان يذهب الى البيت ليفرغ ما عنده باي وسيلة وباي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والاصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. اغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها. قد تحتاج يوما ما ان تغمض عينيك او تلزق عليهم او تلصق عليهما قطعة من القماش او البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك ان اطلقت بصرك. نحن نحتاج الى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط بل

من هذا الكتاب الاصل. وللاسف الشديد لم يورد انه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف ان من بركة العلم ان تنسب كل قول الى قائله. دي بركة العلم، انك لما تنقل قول ايه، قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين. يعني الشيخ احمد فريد كتبه الطيبة كلها يقول لك ايه، جمع وترتيب، ان الراجل ما ألفش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رسوم وجابهم لك، سهلهم عليك فجزاه الله خيرا. برضو احنا بنقولش الاخ يعني اخطأ، لكن خطأه في انه لم يعزل قوله الى قائله، وهذه الامانة العلمية التي ينبغي ان نتأدب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري قال رغم ان الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال ان الكلام ده انا خدته من الغماري، وعلق على ذلك فقال قال يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري، ورغم اني لا ارضى منهجه، وهو من قال كده، ولا تظن اني اذ نقلت عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا، بل رجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب، وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المستمنين يشهد بذلك. فهي دي الامانة، ان انا لما انقل حاجة اقول ايه، انا خدتها من فلان. تعال للادلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول انها جائزة عند الضرورة ابدا. هو اذا اراد ان ينفعك يقول لك واحد هاجت شهوته وهيقع في الزنا يعمل ايه، يستمني لانها اخف، لا، ده هو بيوقعك في مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لاول مرة بعد كده ما قدرش يبطل بقى خلاص، كما يقول بعض الشباب ما يجيلوش نوم كل ليلة الا اذا عملها، لحد ما يأتي في النهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الاول ايها الاحبة، هاكم الادلة. الدليل الاول قوله تعالى في سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اي فمن طلب غير ذلك. ايه هو المسموح به؟ الزوجات والاماء، فاولئك هم المتناهون في العدوان، المتجاوزون لحد الله. قال الامام ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الازواج وملك اليمين، فقال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وقال الامام الشافعي في كتابه الام كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم الآية، فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر الا في الزوجة او في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء، والله اعلم. وقال الامام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة، ابو عميرة، دي كناية عن الذكر، كان العرب يسموه ابو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظ، فتلى هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلى هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. آه

ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء. ما جعلش وسط. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عند العجز عن مؤن النكاح الى الصيام. ولو كان الاستمناء مباحا لبينه ولكنه سكت عنه، فدل على انه حرام، لان السكوت في مقام البيان كما يقول الاصوليون، لان تأخير البيان عن الحاجة اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين، ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلو كان في سبيل تاني غير الصيام كان الرسول بينه ووضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل الى الصيام. والصيام اصعب ولا مش اصعب؟ الصيام على النفس اصعب من الاستمناء. قال الامام ابن حجر في فتح الباري اثناء الكلام على هذا الحديث، واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لانه ارشد عند العجز عن التزويج الى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه اسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد في الجزء الرابع صفحة 129، قال والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم،